أسأل الله أن يتوب علينا جميعا ونهم أخانا بالتوبة ونسأله أن يثبت عليه نسأله تعالى أن يثبت عليه عليه أن يحمي نفسه من هذه المعركة بقدر المستطاع. لكن إذا غلبته نفسه ثم ندم وتاب توبة نصوحا عازما على أن لا يفعل في المستقبل فإن الله يتوب عليه، لأن هذا مسرف على نفسه بلا شك في إصراره على هذه المعصية. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنحن نهنئ أخانا بما من الله عليه من التوبة ونوصيه بأن يصمد أمام نزغات الشيطان وهو النفس وأن يتصبر، وهو إذا عسف نفسه وتصبر هان عليه ترك المعصية التي كان يعرفها من قبل. نعم يكفن إن كان كفنه إن كان إحرامه باقيا كفن في إحرامه، وإن كان ثالثا كفن في أي ثوب آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه في ثوبين، قاله في المحرم الذي مات في عرسه وقصته ناقته. فدل هذا على أن الأفضل في من مات محرما أن لا يكفن في كفن جديد بل يكفن في إزاره ورجائه. أرى أن لا يشترط أن يكون عند الإحرام، لأن هذه الحوادث الحمد لله قليل بالنسبة للحجاج وقليلة بالنسبة للسنوات أيضا متى تحدث في أي سنة. وكذلك أيضا بالنسبة للحجاج، الحجاج حوالي مليونين ما أصيب منهم أحد ولا مئة ألف، المصائب قليلة والحمد لله. وكون الإنسان لا يشترط اتباعا للسنة وتوكل على الله عز وجل واحتسابا للأجر فيما لو حدث حادث أفضل من كونه يشتغل، لكننا لا نمنعه من الاشتغال، بل نقول الأفضل ألا تشترط وإن اشترطت فلا بأس. نعم هذا صحيح، لكن الأفضل للرجال القادرين أن يتأخروا حتى يصلوا الفجر ويقفوا قليلا حتى يسهروا جدا ثم يدفعوا إلى منى، هذا هو الأفضل. لكن لو دفع الإنسان في آخر الليل وطاف وسعى قبل الفجر فلا بأس، أو دفع في آخر الليل ورمى وحلق ثم نزل وطاف وسعى قبل الفجر فلا بأس. أين وإذا سمع امرأة كان أشد عذرا فيما لو كان وحده. نعم هذا جائز إنه جائز لأنه لم يفوت المبيت في منى، لكن الأفضل أن يبقى الإنسان في منى ليلا ونهارا كما بقي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وأما الوصية فيمكن أن يوكل أحدا يذبحها ويعطيها أهلا، وإذا كان في أهله من يجير الدم وكله في يده. نعم عليه أن يحمد الله عز وجل التوبة وتوبته صحيحة. أما إذا استهزأ بشيء من الدين ساخرا وقال: أنا ما أردت عيب وقد لكني أصحب أقول هزا، فهذا كافر مرتد والعياذ بالله. إذا تاب فعليه أن يعتبر نفسه قد جدد إسلامه، وعليه عند أكثر العلماء أن يغتسل غسل الكافر إذا أسلم، لأن الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالله أو بالقرآن أو بالرسول كفر مخرج عن الملة، سواء قاله الإنسان جادا أو مازحا، فالأمر خطير. ولما كان قوم من المنافقين في سفر وكانوا يتحدثون فيقولون: ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرغب بطولا يعني أكثر أكلا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من محمد وقرائه. أنزل الله تعالى في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما إذا كان أعمال أهل الخير التي تكرهها من الطاعات فهذا غلط منك، غلط أن الإنسان يكره من أعمال أهل الخير طاعة الله عز وجل، وربما يكون ذلك خطيرا جدا، لأن الله تعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وأما إذا كان يكره من أعمال أهل الخير ما يفعله بعض أهل الخير من أن الغيبة والكذب والسخرية فهذا خير، كون يكره هذا الشر خير وجزاه الله خيرا، لكن عليه أن ينصحهم ويخوفهم بالله عز وجل، فإن استقاموا فله وله، وإن لم يستقيموا وبقوا على ما هم عليه قام وترك. الطقوس معناه الأعمال المجردة عن المعاني، هذا معناه. فإذا كان الإنسان يتخذ العبادة وكأنها عادة أو كأنه آلة حركية فهذا معنى الطقوس، وليس معنى ذلك أنه ابتدع في الدين، لا، هم لم يبتدعوا، أتوا بالحج على ما هو عليه، لكنهم شعروا كأنهم في نزهة من الضحك والهزل وعدم الجدية في الأمر، فصار كأنها طقوس، يعني أعمال تقال تفعل أو تقال بلا معنى وبلا روح. نعم. الإيثار بواحدة واضحة، بثلاث لك فيه صفتان، إما أن تسلم ركعتين وتأتي بالثالثة، وإما أن تقنع الثلاث جميعا بتشهد واحد ولا تسألها في المغرب، بالخمس تسردها ولا تجلس إلا في آخرها، بالسبع تسردها ولا تجلس إلا في آخرها، بالتسع تجلس بعد الثامنة وتقرأ التشهد ولا تسلم، ثم تأتي بالتاسعة وتسلم، بالإحدى عشرة تأتي بها مثنى مثنى وتوتر لوحدها. نعم. الذكر والحمد لله موجود، وكل داء له دواء، والشياطين والجن ليسوا عالما مسمودا يستطيع الإنسان أن يتخلص منهم بالسلاح أو بجنود، لكنهم عالم غيب يسلطون على من لم يتحصن بالأوراد، ولذلك أحثكم على كثرة الأوراد كثرة الذكر حتى تسلموا من عاقبة هؤلاء. أنصح لهذا الأخ أن يكثر ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أحس بشيء وظن أنه من مس الجن فليقول في نفسه كيف يمسني الجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتصبر وليتحمل مع الذكر والقرآن فإنه يزول عنه بحول الله. لا شك أن الله عز وجل من حكمته أنه جعل للبول والغائط ما يمسكه من الأعصاب القوية التي تشد عليه حتى لا يخرج منه شيء، لكن قد تصاب هذه الأعصاب بمرض فتسترخي فيخرج البول إما باستمرار وإما في وقت دون آخر، وقد يقول الإنسان نفسه هو السبب في ذلك، فإن من الناس من إذا انتهى من البول أمسك مجاري البول من عند الدبر إلى رأس الذكر يثبتها سلفا، ومن الناس من يبقى يتعصر حتى يخرج آخر قطرة من البول، وهذا غلط، حتى وإن كان بعض الفقهاء يقولون إنه سن السلف والنتر فإنه قول ضعيف بل هو بدعة، كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما هو ظاهر من السنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أبدا أنه يسلك مجاري البول من عند الدبر إلى الذكر أبدا، ولا أنه يتعصر وينتر الذكر أبدا، لكن بعض الناس يفعل هذا إما تقليدا لقول من قاله من الفقهاء، وإما لأنه يتوهم أنه إذا لم يفعل هذا يبقى البول في ذكره، وهذا غلط. إذا بال الإنسان فليغسل رأس الذكر فقط وكفى، ولا حاجة أن يأخذ القصبة أبدا ولا يحركها، يأخذ رأس الذكر الذي أصابه إيش البول وينتهي كل شيء. لو اعتاد الإنسان هذا ما حصل له هذا المرض الذي هو تسبب له. فنصيحتي لهذا الأخ أن يعرض عن هذا ولا يلتفت إليه ولا ينكر الذكر ولا يسكت، بل يدعه على طبيعته، فإذا خرج آخر نقطة غسل رأس الذكر. ربما يحس الإنسان بحركة في ذكره، ربما يحس، فليس عليه أن يذهب ينظر، لأن بعض الناس إذا حس بحركة أرخى سراويله وجعل يعصر ذكره من فوق، إذا عصره يخرج شيء ولا ما يخرج؟ لا بد أن يخرج، لا بد أن يخرج، لكن دع لا تلتفت له. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه في هذه الحال إذا ابتلي بهذا الوسواس يرص على سراويله الماء من أجل إذا فكر أو شك يحمله على إيش؟ على هذا الماء. لكن نحن نقول لا حاجة لهذا، هذا تكلف، اعرض عن هذا ولا تشتغل به ويزول عنك بإذن الله. ولا تذهب إلى أحسست ببرود في رأس الذكر أو أحسست بحركة في داخل الذكر، لا تذهب تنظر، دع هذا. الساحر قد يكون كاهنا والكاهن قد يكون ساحرا، بمعنى أنه قد تجتمع في الإنسان هاتان الخصلتان الدنيتان، أن يكون ساحرا وأن يكون كاهنا. لكن الفرق بينهما إذا جعلنا الساحر وحده والكاهن وحده، الكاهن له شياطين تخبره عن خبر السماء عن المستقبل، فالكاهن لا يتحدث إلا عن المستقبل. الساحر والعراف ربما يتحدث عن الشيء الذي جرى، مثل يخبره أين موضع الضالة، إذا راع الشيء يقول موجود في المكان الفلاني. هذا من؟ هذا العراف والساحر. لكنهم لا يخبرون عن المستقبل لأنه ليس لهم شياطين تخبرهم عما وقع في السماء. ولهذا نقول هؤلاء الثلاثة الساحر والعراف والكاهن قد تجتمع هذه الصفات الثلاث كلها في واحد، وقد تختلف، لكن الكاهن هو الذي يخبر عن أتمه عن المستقبل، ما هو يخبر عن شيء واقع، لا عن المستقبل. المظلوم له أن يقضي الله عز وجل على ظالمه بقدر ظلمه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أحيانا لا يتمكن المظلوم من الرد على ظالمه ومصارحته، إما لأنه قريب له أو صديق أو زعيم لا يمكن أن يتكلم معه في هذا، فحينئذ لا ملجأ له إلا الدعاء. لكن أحيانا يتهم الإنسان شخصا بأنه أساء إليه، فهل له أن يدعو الله عز وجل على هذا المتهم أو يقيد الدعاء فيقول اللهم إن كان فلان ظلمني أو أساء إلي في كذا، ويذكر دعوته؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. يعني أحيانا يتهم القريب مثلا بأنه أصاب شخصا بعين أو أصاب شخصا بسحر، لكن ما يصح أن يتكلم، يعني ما عنده بينة ولا عنده دليل، إلا أن القرائن القوية تدل على أن هذا أساء. فهنا رب العالمين يعلم سبحانه وتعالى، قل اللهم إن كان فلان هو الذي أصابني وتدعى بما ترى أنك تكافئه. ولكن لو صبر الإنسان واحتسب ووكل الأمر إلى الله لكان خيرا. إذا راعى الطفل أو الطفلة من امرأة خمس رضعات متفرقات صار ولدا لها، سواء شبع من كل رضعة أم لم يشبع، وسواء أذن الزوج بذلك أم لم يأذن. فإذا رضع الطفل من امرأة في الصباح وبعد مضي ساعتين رضع، وبعد مضي ساعتين رضع، وبعد مضي ساعتين رضع، وبعد مضي ساعتين رضع، كم رضع الآن؟ خمس، صار ولدا لها وصار أخا بجميع أولادها الذين سبقوه في الرضاع والذين لحقوه. وأما قول عوام إنه لا يكون أخا لمن دونه فهذا غلط، هو أخ لجميع أولاد الزوجة، فإنهم هو أخ لجميع أولاد المرضعة وأخ لجميع أولاد زوجها، صح؟ أخ لجميع أولاد المرضعة. طيب إذا قدمنا أن المرضعة لها أولاد من زوج سابق أيكونون أخوة له؟ نعم، لكنهم أخوة له من الأم. لزوج المرضعة أولاد من غيرها أيكونون أخوة له؟ نعم يكونون أخوة له، لكن أخوة من إيش؟ من الأب. للمرضعة أولاد من زوجها الذي أرضعت الطفل وهي في عصمته يكون أخوة له؟ أجل هي أولاده أخوة له من الأم والأب. بارك الله فيك. إذا صار الرضاع يمكن أن يكون الإنسان أخا شقيقا وأخا من أب وأخا من أم. نعم. لا يحل للمرأة أن تسترسل في الكلام مع رجل ليس محرما لها، لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة. وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. تخاطب البائع بقدر الحاجة لا تزيد على هذا، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. وكم من امرأة تقول إنها بعيدة عن الفتنة ولكن لا يزال بها الشيطان حتى يفتنها، ربما إذا انصرفت من الرجل الذي تحدث معه حديثا أكثر مما تحتاج إليه، ربما إذا انصرفت أدخل الشيطان عليها الهواجس حتى ترجع إلى الأول، إلى الرجل الأول، ويكون أول الكلام شررا وآخره سعيرا والعياذ بالله. فعلى النساء أن يتقين الله وأن لا يقطعن بالقول وأن لا يكثرن الكلام إلا لحاجة. ومن ذلك وهو بلاء مبين بل بلاء عظيم ما يحدث عن طريق الهاتف، فإن كثيرا من السفهاء يتصلون على أي رقم يضربونه فتخاطبه المرأة فيلقي إليها القول المعسول ويستجرها مرة بعد أخرى، ثم إنه يسجل ما يجري بينه وبينها من الكلام. هذا المشكل، يعني أن يدأها سوف يضع عليها شبكة ما تتحرك معها، يسجل ما كان ما يدور بينه وبينها من الكلام، ثم إذا أراد الأمر الفظيع قال لها: إما أن تفعلي وإما تسمعي إلى صوتك، أعطيه ولدك ولا أخيك أو والدك أو والدك أو أخاك أو غيره. لهذا لتحذر النساء من الاستمرار في مكالمة الرجال فإنه خطر عظيم، نسأل الله السلامة من الفتن. أخشى أن يكون هذا من الإسراف، أن تضع المرأة على آذانها أكثر مما جرت فيه العادة. وقد قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المشركين. فإذا كانت الآية جارية بأن المرأة تفقد ثقبين في الأذن الواحدة فلا بأس، لكن إذا لم تكن العادة جارية فهو من الإشراف المذموم، ويخشى أن النساء تتجارى في ذلك وتتباهى. ففي هذا العام تسقط ثقبين، وفي العام السابق ثلاثة وأربعة حتى تخرق الأذن كله. وهذا ليس ببعيد، النساء يقتدي بعضهن البعض. نعم. الرجل أقرض شخصا دراهم لفتح محل، زكاة المحل ليست على المقرض، المقرض ما دخل فيها، المطالب بزكاة المحل الذي فتح المحل فعليه زكاته. أما بالنسبة للمقرض فعليه زكاة الدين. ولهذا نقول صاحب الدكان يزكي ما عنده زكاة عين، والمقرض يزكي ما في ذمة صاحب الدكان زكاة دين، ولا يقال إن هذا مال وجب فيه الزكاة مرتين أبدا. زكاة المقرض من أجل الدين، ولهذا لو قدر الله على هذا المتجر وتلف كله هل يسقط الدين عن ذمة صاحب الدكان؟ لا يسقط. وقول بعض الناس إن هذا القول يستلزم أن يكون في المال الواحد زكاتان غلط. يقال زكاة التاجر في عين ماله، وزكاة المقرض في إيش؟ في الدين. فافترقت الجهة، ولما افترقت الجهة لم تكن الزكاة واردة على شيء معين واحد. فنقول للمقرض أنت زكي ما في ذمة الرجل كل سنة، والحكومة سوف تأخذ من هذا المال مال الرجل كل سنة. أقول لهذا الأخ عليك أن تتوب إلى الله وتستغفر الله عز وجل، ولا تقول بين الرجل وزوجه. الرجل لم يتزوج المرأة إلا بعد أن أخذ إذنها ورضيت به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والذي جعل هذا أخرس والزوجة ناطقة من هو؟ الله عز وجل. ولا تتشاءم، فإنه ربما يكون أولاد هذه المرأة من أفصح الناس وأشد الناس انطلاقا في الكلام، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما يقع منك من شتم وغضب ولوم على ما جرى، وأن تسأل الله السلامة لأولاد هذه المرأة. ومن أحسن الظن بالله فإنه على خير على خير. نعم. إذا كان المال دراهم فلا إشكال في ذلك، يعطي صاحب المال قدر الدراهم التي خلطها، والدراهم لا تختلف. لكن إذا كان غير دراهم، مثل أن يخلط كيس رزق لشخص مع كيس رزق عنده، فهذا هو المشكل. في هذه الحال إذا كانت أصواع الكيس الذي بغيره معلومة وأصواع كيسه معلومة أيضا لا إشكال، إذا كان الرزق من جنس واحد من نوع واحد من وصف واحد، يعني كلا الكيسين في النوعية واحد وفي الجودة والرجاء واحد، فهذا أيضا سهل، يقسم هذا ويعطى هذا حقه وهذا حقه وهذا حقه. وإذا أشكلت الأمور فالخطب سهل، يجتمعان ويتصالحان ويحلل أحدهم الآخر، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. الطفل إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، فإن كان ذكرا صغيرا يتغذى باللبن فأمره سهل، لأن طهارة الغلام الذي لا يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن أن يصب عليه ماء فقط بدون عصر وبدون فرق، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بصبي صغير لم يأكل الطعام فوضعه في حجره فبال عليه الصبي فدعا بماء فأتبعه إياه. أما إذا كان الصبي كبيرا يتغذى بالطعام أو كان بول امرأة ولو صغيرة فإنه أولا ينزع البول، ينزع البول بالسند أو شبهه ثم يصب عليه ماء ويدلك ثم ينزع الماء ثم يصب ماء ويدلك وينزع ثم يصب الثالثة ويكفي.